الحمد لله على مواهبه التي لا نحصيها عددا ولا نعرف لها أمدا، حمدا نبلغ به رضاه ونستدر به نعماه، والشكر له على منائحه التي أولاها ابتداء ووعد على شكرها جزاء، شكرا نبلغ به عذرا ونرتهن به ذخرا وأجرا، ونستديم به من نعم ربنا الشاحط الشاطن. والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي هدانا الله به إلى السنن الأرشد بوحيه الذي أوحاه إليه وكلامه الذي أنزله عليه، مبلغا لرسالته، مناديا إلى عبادته، صادعا بالدعاء إلى توحيده، معلنا بتعظيمه وتمجيده، ناصحا لربه في عبيده، صلى الله عليه صلاة زاكية نامية، وسلم تسليما طاهرا كثيرا، وعلى أصحابه وأهل بيته الذين أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. وبعد، فإن الصالحين الموفقين الذين من الله عليهم بنعمة كانوا دائما يسألون الله أن يرهن عندهم نعمه بشكرها، وكانوا دائما يستعيذون الله من أن تحل عقال نعمهم بكفرها، فكفران النعم حلال للعقل، ولم تقيد نعمة بمثل شكرها، ولا يشكرها من لا يعرفها، فأول شكر النعمة أن تعرف. ومن النعم التي تكاد لا تعرف فتكاد لا تشكر هي نعمة هذه الأنفاس المترددة بين جنبي كل واحد منا. العنوان الذي كان اقترحه الإخوة هنا حفظهم الله وبارك فيهم وشكر لهم دعوتهم، حياتك فرصة. حياتك هي هذه الساعات من الزمن التي تكون فيها بين ظهراني الناس، فرصة لأي شيء. حياة كل أحد في جاهلية وإسلام كانت فرصة، لكن كل كان يفترس حياته في شيء. طرف العبد يفترسها في الاستمتاع ببهكنة تحت الطرف المعمد وشربه وركبه، هذه فرصة، هذه حياته كانت فرصة في هذا الشيء. لما جاء الإسلام غير فرصة الناس، نظر الناس إلى الحياة. لكن الغريب أن عندما تكون بين ديار في ديار غيرنا، تركب قطار مثلا في أوروبا في أمريكا، ترى الناس عندما يركب يجلس يأخذ شيئا، هذا يقرأ، هذا يعني أكثر الناس يقرأه. عندما تركب قطارا في مثل بلداننا، ينطلق قطار تلتفت يمين ويسارا فترى الناس نائمين. هذه حياة، هذا الآن جزء من حياتك، أنت فرصة في أي شيء، في النوم. فعندما أرى هذا يذكرني هذا قول يزيد يحيى بن هبيرة الذهلي الشيباني، هذا الوزير الفقيه الأديب، كان أحد كبار وزراء بني العباس، وكان فقيها وأديبا وشاعرا، وله مصنفات مشهورة في الفقه والأدب والنحو، ومن أشهرها كتابه الإفصاح عن معاني الصحاح مطبوع في 8 مجلدات، هو وزير، هذا له بيت اشتهر وشاع وذاع، قوله يخاطب الناس: والوقت أنفس ما عنيت بحفظه وأراه أسهل ما عليك يضيعه. أنفس شيء عندك الوقت، وهو أسهل شيء تضيعه، وهذا غريب. مع أن وهذه النظرة التي ذكرت لكم، نظرة النائم مع نظرة القارئ، تسأل عنها المسلم وغيره، يعطيك التصور نفسه، وهذا في غاية العجب، لأننا معشر المسلمين في غنية، في غناء عن أن نقيم صدور أدلتنا لبيان قدر الوقت عندنا. الوقت هذا خلطه الله سبحانه في تشريعه في حياة المسلم بكل شيء، لا تجد شيئا من عملنا يخرج عن الوقت. يسمون الآن تايم مانجمنت، إدارة الوقت، هو ربنا أدار لنا الوقت، نحن فقط نستعمل. يعني أنبئكم ببعض ما يدلكم على قدر الوقت عند المسلمين. مثلا المسلمون يتحدثون عن الوقت فيما يتعلق بكتاب ربهم، ابتداء النزول، وقت ابتداء النزول القرآن، وقت انتهاء النزول، وقت أول آية، وقت آخر آية، وقت الآيات، الوقت المدني والوقت المكي، الوقت النهاري والوقت الليلي، يذكرون هذا، آية هذه نزلت بالنهار هذه نزلت بالليل، الوقت الصيفي والوقت الشتائي، الوقت الحضري الوقت ما الذي يعنينا نحن أن تكون الآية نزلت في حضر أو تكون في سفر أو تكون في صيف تكون في شتاء؟ إدارة وقت، يعني قضية الوقت عندهم، الوقت دخل في كل شيء يتعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم، بحياته، بمولده، بوقت انتقاله إلى كفالة جده، ثم انتقاله إلى كفالة عمه، ثم تزوجه بخديجة، ثم بسودة، ثم بسائر أزواجه، ثم هجرته، ثم غزواته، ثم أسفاره، ثم نومه، ثم استيقاظه، ثم يعني جاء واحد من اليهود إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، في الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجل من اليهود أتاه فقال: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم تقرؤونها، لو علينا معشر يهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. فقال أي عمر رضي الله عنه: أي آية؟ فقال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يحسب أن المسلمين هؤلاء الناشئون بين ظهراني الصخر والحجر مكة، لا تجد شيئا يرد فيها البصر، ما أبعد الناس عن حضارة وعن إدارة وقت وعن اهتمام به. فقال له: قد عرفنا ذلك اليوم، نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قائم في بعرفتي يوم الجمعة. يعني أنتم تتخذون اليوم، نحن عرفنا اليوم والمكان وهيئة النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت عليه وهو قائم يدعو في عرفة. الوقت يعني داخل معك في كل شيء من تكاليف الصلاة، تحدث الناس عن وقت الصلوات، وقت الفرائض، وعن وقت الفرائض يتحدثون عن الوقت الاختياري والوقت الضروري والوقت الموسع والوقت المضيق ووقت الأداء ووقت القضاء، ويتحدثون عن النوافل، الوقت الفاضل والوقت الأفضل ووقت الكراهة ووقت تحريم النوافل، كلها أوقات، هذه الصلاة فقط. ويتحدثون عن في الزكاة، وقت وجوب الزكاة، زكاة الحرث، زكاة المواشي، وقت زكاة المال، وقت زكاة الفطر، وقت الاستحباب، وقت الوجوب، وقت الأداء، ما هذا؟ وسوسة في الوقت، هذه وسوسة. يتحدثون عن الصوم، وقت رمضان، وقت القضاء، وقت الصيام المستحب، وقت القضاء، وقت يتحدثون عن الاعتكاف المرتبط بالصوم، وقت الاعتكاف ويوم أو بعض يوم أو يوم وليلة، يتحدثون عن الحج، وقت الأنساك هذه، وقت عرفة، وقت ما الذي يصح منه، ما الذي وقت التمام، وقت مزدلفة، وقت الرمي، وقت يعني ما شهادة ما ما ما ما الذي أصابكم يا معشر المسلمين قضية الوقت هذه؟ الذي أصابنا أنكم رميتمونا بدائكم وننسللتم، ما نحتاج أن نقيم لكن أحوجتمونا. يتحدثون حتى عن المعاملات، قضية ليست قضية عبادات فقط، المعاملات، وقت البيع، وقت إباحة البيع، وقت تحريم البيع، يعني في أذان الجمعة الثاني هذا وقت تحريم البيع إلا على غير مكلفين الجمعة، وقت جواز بيع بعض الأنواع من الثمار، ويعني عندما يبدو صلاحها حينئذ يجيء وقت بيعها، وكيف يظهر صلاحها بالنور بأن يظهر فيها الماء، أمور كثيرة. وقت خيار البيع، اشتريت شيئا معيبا، ما الوقت الذي يمكنك أن ترد فيه ذلك المبيع المعيب؟ 3 أيام، هل هو الشهر، هل هو بحسب ما يباع؟ في المعاملات في الزواج، وقت الزواج متى يلزم المهر، وقت الطلاق في طهر لم يمسها فيه، وقت الإيلاء، وقت العدة، وقت الظهار، كفارات، كفارة اليمين، كفارة الظهار، كفارة اللعان، كفارة، كلها مضبوطة بالوقت. وقت حتى الدعاء، وقت الدعاء في الأسحار، هبوب الأمطار، نزول الريح، وقت متى، وقت التكليف، الصبي يبلغ الحائط أكرمكم الله تطهر، يبقى من وقت الصلاة كذا، مش هذا يعني أنا أقول لكم لتفهموا هذه قضية الوقت عند المسلمين. تستغرب عندما يقول لك أنتم المسلمون، لا أنتم معشر المسلمين لا تقدرون الوقت. إذا لم يكن المسلم هو الذي يقدر الوقت فوالله ما في الدنيا أحد يقدره، وهو داخل معهم في كل شيء، حتى وقت الشيء انتهى عن كونه شرعا، وهو ما يسميه الأصوليون النسخ، هذا كان شرعا ولم يعد شرعا، ارتفع، حتى هذه يتبعونها. فأمور لماذا هذا كله؟ لأنهم المسلمين عقلوا ما جاء في كتاب ربهم وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم مما يتعلق بهذا. عندما يسمع المسلمون حالف ربهم بالوقت، لماذا ربنا سبحانه يلوي الوجوه، يلويها، هذا الذي أحلف به، انظروا انتبهوا إليه، اقدروه، ربنا سبحانه لا يحلف بشيء لا قدر له ولا قيمة له. فإذا كان لا قدر له عندك وحلف به الرب سبحانه فلتكن له قيمة عندك، لأن ربنا لا يحلف بالتافه الذي لا قيمة له، ويحلف بالليل، بالنهار، بالفجر، بالليالي والفجر وليالي عشر، والليل إذا يغشى، والنهار إذا تجلى، حتى يحلف بالوقت كله والعصر، الوقت كل الزمان، لأي شيء هذا؟ وترى هذا الشيء، وترى ربنا سبحانه ينعى على أقوام لم يقدروا الوقت، ما قدروه. شوف الوقت ما هو؟ الوقت هو رأس مالك، كل إنسان يجيء إلى الدنيا هو تاجر، كما يقول ربنا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. كل إنسان يبرزه ربه إلى الدنيا فهو تاجر، وربنا يعطيه رأس المال. ما رأس ماله؟ تلك الساعات التي يحيها على الأرض، إن أحسن التجارة فيها فقد أفلح، وإلا ربنا سبحانه ينعى على أقوام لم يحسنوا التجارة، لم يستثمروا الوقت. أنتم تسمعون استثمار الوقت، استغلال الوقت، ما معنى استغلال الوقت؟ استغلال الوقت، استغلال يعني تصير الوقت هذا، جعل الوقت له غلة، استثماره أن يكون للوقت ثمرة، ثمرة عند الله، هذا هو، أن تكون لوقتك غلة تجدها عند ربك، هذا استغلال. فجاء ربنا كلم قوما لم يكن لوقتهم غلة ولا ثمرة، ونعى عليهم أنهم لم يقدروا الوقت. يقول ربنا سبحانه والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم الوقت، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر الوقت، عمرتم فما كان جزء، ما كان تعمير، يعني هذا التعمير ما الذي صنعتم فيه؟ وسنة ناطقة بمثل هذا. يروي البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغه 60 عاما. أعذر أي أزال الله عذره، أفعل هنا بمعنى الإزالة، أعذره ما أزال عذره، ما عذره، وقد أعطاه رأس مال كبير 60 سنة فلم يأتي فيه بشيء. والنبي صلى الله عليه وسلم يحرضك تحريضا على أن تستعمل هذا الوقت. روى الحاكم في مستدركه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل وهو يعظه: اغتنم 5 قبل 5، شبابك قبل هرمك، وقت، وقت شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وصحتك قبل موتك، كلها وقت، وقت اغتنم. ثم شوف والله العجب، كفعلكم بأحدكم، يأتيك إنسان يقول لك: أنا أريد أن أتاجر معك، حيا هلا، ما عندي رأس مال، أعطيك رأس المال، هاك رأس المال، تاجر، بعد شهر بعد شهرين تأتيه، ما الذي صنعت؟ تحاسبه. هل رأيتم قط إنسانا يعطي رأس مال لإنسان يتاجر فيه فلا يحاسبه؟ رأس مالك أيضا تحاسب فيه. قال لك: ألم يقول النبي صلى الله عليه وسلم اغتنم 5 فستحاسب؟ روى الترمذي عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تزول قدم عبدي يوم القيامة حتى يسأل عن 5، عن شبابه فيما أبلاه. هو هذا المحاسبة، هذا رأس المال، يلا هات، عن شبابه فيما أبلاه، وعن عمره فيما أفناه، وعن عمله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وماذا عمل فيما علم، الحساب. وأسلافنا رحمهم الله أدركوا هذا، عقلوه، عرفوا أن هذا العمر، هذا الوقت، هذا الحياة علق نفيس أتحفهم ربهم به، فحذروا عليه الضيعة، وظنوا به ضنانتهم بمهاجهم أو أشد، واتخذوه مطية يمطون بها إلى رضوان ربهم. يذكر عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله أنه قال للناس، لابن آدم: اليوم والنهار يعملان فيك فاعمل فيهما. وعمل فيهما عمر بن عبد العزيز، وعمل فيهما غيره، وكانت أشياء غريبة جدا جدا. الإمام مالك رحمه الله تعرفونه، تعرفون سيرته، يعني كيف كان يطلب العلم، وكيف كان يحتال. يعني أنتم تسمعون كثيرا أن مالكا يروي عن نافع، الموطأ مالك حدثني عن مالك عن نافع، أحاديث كثيرة مروية بهذا الإسناد، مالك عن نافع عن ابن عمر. طيب، لكن كان نافع صعب الميراث، كان فيه شدة خلق، صعب أن تأتي وتقول حدثني، ما يقبل، وربما يطردك، وربما يشد يشتد عليك. ومالك يحتال ويأتيه وينتظر حتى يخرج ويماشيه ويصنع كأنه لا يقصده ولا يريده، حتى إذا دنا من المسجد يقول: كيف قال عبد الله بن عمر في حديث كذا، فيخبره بحديث واحد وينصرف. انظر كم الآن من الأحاديث مروية عن نافع عن ابن عمر، ويأتي سالم بن عبد الله بن عمر، والنهار هذا كله زمن الأخذ، زمن البذل والإعطاء أيضا، يعني مجالس مالك كيف كانت. وفي الليل لا يضيع مالك حظه، استغلال، هذا الذي يقول: أنا استغل وقتي، هذا الذي يقول. يروي القاضي عياض رحمه الله في ترتيب المدارك عن المغيرة بن عبد الرحمن المدني، هذا أحد المدنيين من تلاميذ مالك، قال: خرجت ليلة، يعني في المدينة، بعد أن هجع الناس هجعة، هذا وقت نوم الآن وأكثر أهل المدينة نائمون، خرج لحاجة له، قال: فما مررت بمالك بن أنس فوجدته يصلي، قال: فلما قرأ الفاتحة بدأ يقرأ: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، إلى آخر. قال: فلما بلغ قول ربنا سبحانه: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، بكى بكاء شديدا مالك. قال: فجعل يرددها ويبكي. هذه الآية، يقول هذا المغيرة، قال: فشغلني الذي رأيت منه ومن بكائه عن الحاجة التي خرجت إليها، فمكث ينظر إلى مالك، ومالك يردد قول الله تعالى ثم لتسألن يومئذ عن النعيم يبكي حتى طلع الفجر. وذاك ينظر إليه. فلما فرغ لما طلع الفجر صلى مالك، وذاك رجع إلى بيته فتوضأ وصلى ثم ذهب إلى المسجد. فإذا مالك في مجلس، يعني متى تنام يا أبا عبد الله؟ متى تنام يا مالك؟ متى تنام؟ في اليوم أنت تدرس، بالليل تصلي، متى تنام؟ والله أدرك ناس، يعني الناس ما تدري متى تنام. أنت يعني تحسب نفسك، تظن نفسك من الذين لا ينامون، يعني تنام 4-5 ساعات يمكن في 24. فإذا يعني نظرت إلى سير هؤلاء تجد نفسك من النوامين، لا أقول من النائمين لكن بصيغة مبالغة، من النوامين. يحدثني أخي، وكنت قد أرسلته إلى بادية بوادي المغرب يحفظ القرآن، يعني ينام 12 ليلا اليوم كامل. أنتم تعرفون طريقة المغاربة هذه، طبعا لم ينفرد بها المغاربة، لكن أهل تلك الأصقاع الغربية كلهم يحفظون بها، كتب اللوح في المصحف، لا يحفظون من المصاحف لكن كتب القرآن في الألواح. يقول احنا 12 أو 11 ليلا ننام، فيأتيني الثالثة صباحا ليوقظني، طب ما زلت ما نمت. ويقول له الغريب، وما يقوله الشيخ، يقول يا هذا أنت إذا نمت لا تستيقظ، وأنا متى نمت لأستيقظ؟ أنا ما غريب هذا الشيء. فقال فنظرت إلى، يقول المغيرة، فأتيت مالكا فإذا هو في مجلسه وإذا عليه على وجهه نور حسن. ها نور مكابدة الليل. ناس يعني لا، محمد بن سلام البيكندي هذا رجل من شيوخ البخاري، كان في زمن كان طالبا عند رجل من، كان في مجلس حديث، والشيخ يملي، الشيخ يملي، والبيكندي الطلبة يكتبون، فانكسر قلم البيكندي، كسر قلمه الذي يكتب به. طبعا الشيخ لا ينتظر حتى تأتي أنت، وبأين ستأتي بالقلم؟ تحتاج تخرج من المسجد وتبحث وكذا، وكم سيفوته في، كم سيضيع عليه من الوقت. فصاح أمر منادي ينادي قلم بدينار. شوف 20 دينار هذا نصاب الزكاة، فانظر أنت دينار كم هو بقلم من قصب، لا يعني لا يسوى فلسا. يقول وقلم بدينار. قال فتطهرت عليه الأقلام، يعني حتى من الذين يحضرون مجالس الحديث أنتم تحتاجون أقلامكم هذه، لكن هذه كانت الدنانير أحب إليهم من الأقلام. وهو فصار هذا البيكندي يروي عنه البخاري ولم يروي عن أولئك الذين كانت عنهم الدنانير. حرص عجيب، مثل هذا الحرص يروي الترمذي في الشمائل قصة عجيبة ليحيى بن معين. الترمذي في شمائل يروي حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج مع أسامة بن زيد، خرج وهو يتكئ على أسامة بن زيد في ثوب قطري، بعض من لا يفقه قد يقرأه في ثوب قطري وإنما هو ثوب قطري. قال وهو متوشح به ثم صلى بهم. الترمذي بعد أن رأى هذا الحديث قال حدثني، وقال عبد بن حميد، عبد بن حميد هو شيخ الترمذي في هذا الإسناد، وهذا أحد رجال الصحيح، عبد بن حميد الكشي أو الكسي، اختلاف عند أهل التراجم والرواة، والسين أصح من شين. قال عبد بن حميد، وقال الفضل بن محمد، هذا رجل هذا الملقب بعارم معروف، هذا أحد الثقات، قال لي يحيى بن معين في أول مجلس أتاني فيه أبني علي هذا الحديث. قال قلت حدثنا حماد، فقال يحيى بن معين لو كان من الكتاب. هذا العارم كان يحفظ الحديث وفي نفس الوقت عنده كتاب يضبطه، فيحيى بن معين أراد أن يحدثه الشيخ من كتابه، ذلك أتقن. قال فقمت لآتي بالكتاب، فإذا بيحيى بن معين يأخذ بثوبي، أنت أنا تقول لي من الكتاب. قال فأخذ بثوبي وقال أمليه علي فإني أخاف أن لا ألقاك، يعني تخاف تدخل تموت فيفوتني لا الكتاب ولا غير الكتاب. قال فأمليته عليه ثم أخرجت الكتاب فقرأته عليه. هذا من أعجب العجب في الحرص، في يعني شوف هذه والله هذه كلمة استغلال الوقت، لا أحسب أن أحدا من الناس يستحقها غير هؤلاء. بل بعضهم ربما استثمر وقته الذي يلفظ فيه أنفاسه يعالج سكرات الموت ويستثمر وقته. لماذا؟ لأنه ما زال شوية من رأس المال ما زال موجود يصلح للتجارة، هو هذا الوقت الذي أموت فيه. يذكر صاحب الجواهر المضية في تراجم الحنفية عن واحد يقال له إبراهيم بن جراح الكوفي، هذا أحد الرواة عن أبي يوسف صاحب أبي حنيفة، وهو آخر من روى عنه. كان أبو يوسف في مرضه الذي مات فيه، فذهب إليه هذا إبراهيم يعوده، قال فأتيته أعوده فوجدته مغمى عليه. قال فلما استيقظ قال يا إبراهيم أيما أفضل، أن يرمي الرجل أن يرمي المرء راجلا أو راكبا، يعني رمي الجمار. أنت الآن في سكرات الموت مثلك يقول أح أي راسي كذا، هذا هو المفروض من مثلك أن يقول، ما يقول متى وسائل العلم. فيقول هذا إبراهيم فقلت راجلا، قال أخطأت، قال راكبا، قال أخطأت. يعني أنت تكذب، أنت ما فيك لا سكرات موت ولا شيء، قمت. قال فبين له، قال أما ما كان يوقف عنده للدعاء فالأفضل الرمي راجلا، وأما ما كان لا يوقف عنده فالرمي راكبا. قال فقمت فما وصلت الباب إلا وسمعت الصريخ عليه وإذا وقد مات. والله العجب، يعني أمور لولا أنها تروى بأسانيد وكذا ما تصدقها، تقول الله هذه مبالغات. أنتم تعلمون العرب كان عندهم ما يسمى بمختلقات العرب، واختلقوا التعشير أن يعشر من النهيق بحذاء خيبر، يعني أمور اختلقنا. نقول العرب ما تركوا اختلاقهم واختراعهم حتى في الإسلام، ونقول هذا باختراعهم، نحن نكاد نقول هذا يكفنا عنه أن هذا ليس متفردا بها، هذا يفعلها وهذا يفعل مثلها وهذا يفعل أكثر منها. ابن مالك صاحب الألفية تعرفونه، محمد قال محمد وابن مالك النحوي، هذا اليوم الذي يموت فيه يحفظ شواهد لقواعد نحوية وهو يموت ويلقنها ابنه له، يموت. أنت تموت، أنت تموت، لا أنا أموت لكن أموت وأنا أحفظ هذه الشواهد خير من أن استثمار وقت وقت. إذا وقف بين يدي ربه وعن وقته فيما عن شبابه وعن وقته كذا، وقتي كذا إلى أن لفظت أنفسي وأنا أحفظ وأنا أدرس. لماذا؟ هذه الدراسة هذه القراءة هي مطاياهم إلى ربهم، هي ما هي تجارتهم أمام الله، هي هذه. محمد بن سحنون هذا أحد الأئمة المالكية الكبار، كان فقيها ومحدثا يؤلف كتاب، مشغول يكتب، عنده جارية أتته بأكله عشائه، فقالت لما قدمت له العشاء قال أنا مشغول عنك الآن ما عندي وقت لأكل ولا يكتب، هي أمامه تجلس تنتظر لأنه تحتاج أن تجمع ذلك الأكل وكذا وتذهب تنام، مدام لا يأكل ولم يأكل ما في نوم. فلما طال المقام بها جعلت تلقمه الأكل، هو يكتب ويفتح فمه يأكل وهي تلقمه ويفتح. لما انتهى من الأكل لما انتهى من الكتاب التفت إليها وقال شغلنا عنك الليلة، هات الذي عندك. قالت والله يا سيدي قد ألقمته إليك أكلته. قال والله ما شعرت، أنت يعني جنون هذا. لكن شو أنا حدثتكم بآيات هؤلاء الناس عقلوها أدركوها فهموها، وهؤلاء نحن أدركنا بعض هؤلاء. يعني حدثني كان الشيخ عبد الله قنون رحمة الله عليه، هذا أحد كبار علماء المغرب المتأخرين، مات في سنة في أوائل في آخر الثمانين، يقول هو أن لا يعقل لا يذكر أنه كان دائما يخرج من بيته وهو يتأبط كتابا، لا يذكر أنه مرة خرج من بيته بغير كتاب أبدا، وفي كل يوم يقرأ كتابا من الحجم المتوسط كل يوم. نحن نقرأ واتساب كلكم يحفظ. لا تصلح هذه الأمة، لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. الكد جيد أخذ بقوة. ما هو ذاك الأخذ المترهل الفسل الهلهل لا, لا, لا, لا في قبيل ولا دبير، أخذ بجيد. يعني المبرد يقص عن الفتح بن خاقان، هذا الفتح بن خاقان أحد أبناء الملوك، وأنتم تعلمون أن يعني كلما صعد المرء في ميزان الترف كلما صار الوقت أهون شيء عليه، لأن إلا قليلا هذا أحد أبناء الملوك. ثم هو مع ذلك بقي في المحيط، الملك اتخذه أحد اتخذه المتوكل العباسي الخليفة وزيرا له وأخا ونديما، هذا وقته لا يملكه. أرادك الخليفة تأتي ما تقول وطيب الآن الخليفة يكلمك كذا، ما تقول له والله أنا. لكن كان دائما عنده كتاب، إما في كمه أحيانا في خفه، كتاب في خف. لماذا؟ لعله يأتي وقت، ويأتي الوقت إذا أراد أن يقوم لحاجته أكرمكم الله يذهب إلى المرحاض، يأخذ الكتاب في الطريق يقرأ إلى المرحاض فيقضي حاجته ثم يرجع، في الطريق الرجوع يقرأ، هذا وقت ليس للخليفة فيقرأ. إذا قام الخليفة إلى حاجته أو إلى صلاة وكذا يقرأ هو إلى أن يرجع الخليفة. هذا العجب، العجب هذا العجب. يحدثني الشيخ مصطفى النجار، هذا أحد الشيوخ الذين أدركتهم رجلا مسنا، يعني أنا أدركته وقد قارب 70 من عمره، يحدثني أنه كان يستيقظ، نحن قبل أذان الصبح، نحن في المغرب يصل الصبح عندنا عندما يبكر يصل إلى 23 دقيقة صباحا، ما أدري هل يصل مثل هذا عندكم؟ طيب أرى من يقول نعم وأرى من يقول لا، فعلى كل حال أفهم أنه يقارب هذا 23 دقيقة متى يستيقظ. وطبعا عندما يكون الصبح متقدما يكون العشاء متأخرا، ويذهب إلى المسجد ويفتح المسجد ويأخذ الماء البارد ويشعل النار ويضع عليها ذاك نسميه نحن المقراج، وذاك الإناء النحاسي والحديدي ليدفئ الماء، ثم يذهب ليوقظ شيخه، ثم شيخ ما تنام، إن لنفسك عليك حقا، هذا الحق متى تسمع فلان ألف كذا وكذا من الكتب، كان يكتب في كل يوم 50 صفحة ولا 100 صفحة، يصلي في كل يوم 100 كذا ويفعل، وثم لا ما يعني قولوا لنا ما تطيقه عقول الناس، يعني أتريدون أن تروا شيء من الدخان يصعد من الرأس، يعني شيء تحترق هذه عروق الرأس، أشياء أنتم تحدثون بأشياء غريبة جدا، ومع ذلك نصدقكم فيها، لأن هذا البروز، هذه القمم السوامق الشوامق التي وصلتها المعرفة الإسلامية لا يمكن أن تصل إلا بمثل هذا الجد في الأخذ، لا يمكن. قصة بقي بن مخلد لما يأتي الإمام أحمد، بقي بن مخلد بالأندلس، نحن الآن نأتي إلى قطر أو الإمارات أو إلى كذا 7 ساعات عندنا من المغرب، 7 ساعات في الطيارة، هذا مازال الأندلس، يعني إذا جيت من إسبانيا أو كذا زيد شوية مازال يمكن 7 ساعات ونصف 8 ساعات في الطيارة، 8 ساعات والتجالس لا تتعب، التجالس ما تصنع شيئا، بل وأنت تمتد وتتعب، وعندما تنزل أوف ويجيك واحد يقول لك والله شوف كان كيف كان والله متعب، ما الذي صنعته؟ بقي من مخلد يجي إلى بغداد، أنا عدت مرة الكيلومترات من الأندلس إلى بغداد، ما شيء، ويقطعوه مشيا بعير هذا والسيارة ترى يعني القافلة، ما هي من محدثات الناس الآن، وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم، السيارة القافلة، فأنا قلت سيارة يقول فين السيارة ذاك الزمن، لا سيارتهم يعني. فيأتي الإمام أحمد إلى بغداد ويقول للإمام أحمد جئتكم من بلاد بعيدة، الإمام أحمد يسمع بلاد بعيدة يحسبها تونس، هذا إفريقية في ذلك الوقت، هذا أبعد شيء عنده، قال من إفريقية، قال أجوز البحر إلى إفريقية، يعني إذا إفريقية درنا شاممت ريحة بغداد دنوت بعيدة من إفريقية. أنا رأيت مثل هذا في المعاصرين في غير المسلمين. في المسلمين موجود، هذه أمة الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يمكن أن يزول الخير منها أبدا، لا يمكن يزول الخير منها، بحيث تيمم وجهك يمنة ويسرى فلا تجده، هذا لا يمكن، لكنه يقل. واحد بريطاني يبحث في مسألة في التاريخ، كان في أواخر القرن 19 أوائل القرن 20، واحد في روسيا يقال له راسبوتين. هذا راسبوتين كان متنبئ، هم الروس مختلفون في ترجمته، يعني عندما تقرأ ترجمته منهم من يقول دجال، ومنهم من يقول فاجر سكير، ومنهم من يقول متنبئ قديس، هم مختلفون فيه. وهذا كان يلازم البلاط الروسي في ذلك الوقت، وهو لازم آخر القياصرة الذين قتلوا وقامت عليهم ثورة البلاشفة. هذا الرجل قتله واحد أمير في البلاط الروسي، هذا قتله. هذا الإنجليزي قام يبحث في من هو وراء اليد التي أطلقت الرصاصة، من هذا الذي أمر، من هذا الذي هيأ ورتبها. هو في بريطانيا، من بريطانيا يذهب إلى روسيا موسكو، ثم تدله أبحاثه على إيرلندا وفنلندا، ثم من إيرلندا يرجع إلى بريطانيا، وأموال وطيارات وبحث وناس لأي شيء. أنا وددت لو لقيته قلت له لماذا هذا التعب، يعني ماذا يعنينا، ماذا تعني البشرية مسلمين وكافرين سائر العقلاء فيهم، ماذا يعنيهم أن يعرفوا من الذي قتل راسبوتين؟ وش هذا راسبوتين في التاريخ، في تاريخ البشر؟ ما زاد شيئا إلى معرفة الناس ليتعنى الناس العلم به. ماذا صنع هذا راسبوتين حتى تبذل فيه كل هذا الجهد؟ لكنها مسألة علم فقط، مسألة علمية تاريخية يبحثها ليكفي البشرية الهم فيها، يقول انتقلوا إلى غير هذا. هذا الجد والذي كان عليه الناس والذي كان عليه المسلمون، أخذ بجد، يعني شيء، تجد الرجل فقيها وتجده شاعرا وتجده كذا وتجده رياضيا. أنتم إخوان في المشرق لا تعرفون إلا المشارقة، دعوني أحدثكم عن بعض المغاربة. ابن البناء العددي، هذا ابن البناء، أبوه بناء، حتى اسمه لا يكاد يعرفه طلبة العلم، لا يعرفون إلا ابن البناء، ابن البناء. هذا فقيه، طبعا مالكي لأنه مغربي، هذا مراكشي، فقيه ودارس قراءات ونحو، قرأ النحو من كتاب سيبويه، ذلك الوقت كان مازال يدرس في المغرب مع أنه مات في القرن السابع الهجري، ولكنه لم وعنده كتاب الذي تركه من مؤلفاته في علوم الشريعة، كتاب واحد في التعليل لرسم القرآن. هذا شيء، عندما تحفظ القرآن في الألواح تحفظ القرآن، ولكن يكون عندك شيء آخر زائد وهو رسم القرآن، تعرف كيف يكتب. أنتم الآن عندما تقرأوا القرآن وأقيموا الصلاة، كيف هذه الصلاة مكتوبة؟ كما يكتبها أحدكم في المدرسة؟ لا، الصلاة صاد لام واو، وفوق الواو ألف صغير، هكذا يسمى عندنا ألف المحذوف لأنه صغير هكذا. طيب لو أن لك في درس إملاء وأملأ الأستاذ كلمة الصلاة وكتبتها بالواو، يعدها صحيحة؟ يغلطك، تقول له الله مكتوبة في المصحف. لو كان عنده شوية عقل شوية يقول لك رسمان خطان لا يقاس عليهما، الخط القرآني، الرسم القرآني والرسم العروضي، تقطيع العروض، هذان رسمان ما يمكن تقيس عليه وتكتب هذه. هذا الرجل ابن البناء تعليل، لماذا تكتب هذه بالواو؟ لماذا تكتب هذه رحمة؟ رحمة نحن نكتبها بالتاء المربوطة، بعض المرة بعض المواضع في القرآن تكتب بالتاء المبسوطة، لماذا؟ هذا التعليل، وهذا شيء، لكن هو لا يعرف بالعلم الشرعي. الذي يعرف به ابن البناء هو الرياضيات، طاقة، آية من آيات الله في الرياضيات. كل كتبه في الرياضيات ترجمت، لالاند، الدوميلي، سارترون، من المستشرقين الكبار يترجمونه، ما زالت إلى الآن تدرس كتب ابن البناء. شوف ابن البناء هذا ولد في حي في المدينة القديمة في مراكش، يقال له قاعة زنقة، يعني حي ابن ناهض، حي ابن ناهض باللهجة المغربية الآن يقول بن نايض. لو أنا أجزيم، لو أنك سألت دققت دور هذا الحي، هذا قاعة بن نايض، دارا دارا تقول لهم بن البنا بن البنا بن البنا بن البنا، لا تجد أحد يقول لك شكون من هذا بن البنا، وهو مولود في تلك الحومة، في لعله في دار هذاك اللي يقول من هذا، ويعرفونه أولئك. هذا الجد، هذا الشيء، والله شيء يعني تكاد الألباب تطير، لا تدهش بهذه القوة الغريبة جدا جدا. ويقول لك واحد لا والله المسلمون يضيعون الوقت، لا ولا ما قول من رأينا من المسلمين بعضهم يضيعون الوقت، بعض من رأينا، هذا البعض كفره صغره، مهم أنت وإيمانك. لكن ما تقول المسلمون لا شيء، فحياتك فرصة اغتنمها. والله هذا كانت أمور يا إخواني عند عوام الناس، ما أقول لك دكاترة على أساتذة، عوام الناس. يحدثني واحد الرجل كان محمد القرآن عندنا، رجل كبير شيخ مسين، أنا يعني هذا القصة التي أحدثكم إياها، وهو في نحو 100 من عمره وما زال زوجته حية، لكن هو فان وهي فانية، فكان يبيتان في منزل ابنهما، هو على المخدة عرضا وهي طولا، لا يلتقي منهما إلا الرأسان. لكن عندما يجيء وقت السحر يمس زوجته في رأسها، يوقظ ذاك الذي هو داني منه، يا فلانة استيقظي، نغتنم هذه الساعة ستفوتنا ونندم عليها في 100 العمر. هذا جميل، هذا العنوان الذي اصطلح عليه إخوانكم، هذا نسائم الربيع. أنت تستطيع أن تجعل حياتك كلها ربيعا بأن يكون فيها موضع اغتنام. ما أقول لك اصنع مثل هؤلاء الذين ذكروا، الذين ذكرت لك، لكن لا تخلي نفسك من حظ. هذا الواتساب وهذه كذا وكذا وتويتر، يعني شوية شوية، إما اتخذها لشيء تعبدوا، لا تتخذها في المحرمات، اتخذوها في المباحات، ولكن اخلطوا بالمباحات شيء ما تعود به على أنفسكم من البركة. شوف الآن ما في أحد إلا ويكتب أو يحول مكتوبا، فيكون سهل إشاعة الخير أو الشر، سهل ذلك، لكن يبقى أنت ما تدري هذا الذي ترسله إلى أين يصل، هذا شيء غيب عنك إلى أين يصل لا تدري، لكن اكتب بشيك، اكتب بكفك شيئا يسرك، وما من كاتب إلا ويفنى ويبقي الدهر ما كتبت يداه، فلا تكتب بكفك غير شيء يسرك في القيامة أن تراه. بارك الله فيكم، شكر الله لكم، والحمد لله رب العالمين.